لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والسبعون بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الذات المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا خميس هو الرابع من شهر شعبان عام 1400 يبتدئ في هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به من تدبير القرآن. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى. هذا في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. هذه الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض. يؤخذ هذا العموم من قوله ما في السماوات، لأن ما العموم. والأمر الثاني اتصاف ملك السماوات والأرض لله عز وجل، يؤخذ من تقييم الخبر لله ما في السماوات. والعلماء يقولون إن تقييم ما في التحديد في العموم، وهذه قاعدة فلاحية لغوية ولها أمثلة كثيرة، منها هذه الآية ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه المفعول في قصده في جملتين: لنعبد وفي نستعين. يحق المفعول أن يكون مؤخرا، لكنه قصد من أجل الاختصار. ونظر مثلا لهذا بما يجري بيننا، فإذا قلت لشخص إياك أردت، فهي ليست كقولك أردتك، يعني إياك أردت يعني ولم أرد غيره، لكن أردتك قد تكون أردتها وأردت غيره أيضا. المهم افهموا هذا القاعدة: تقديم ما حقه التأخير فيه لا يفيد الحصر، يعني اختصاص شيء هذا لهذا الشيء. إذن هل أحد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا، إلا الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسن. إذن فمقتضى هذا الملك أن يأمر وينهى، أن يأمر وينهى، ثم يجازي بعد ذلك. الذين أحسنوا يجازيهم بالحسن، والذين أساءوا بما عنه. فسر لي الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف. أفهمتم؟ أساءوا بما عنه بأن السيئة بمثلها فقط لا تزيد. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا في معاملة الخلق، وأما الخالق فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.

التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يجل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدق، صمت، حجت، جاهدت، فرات والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإحسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون عنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء مستلقون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها أو على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم لمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ عجيب. لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك. وعللوا هذا قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، قد تبي تصلي قل اللهم إني نويت أن أصلي، متى؟ الظهر ولا العصر؟ ها؟ جيد الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما أحتاج؟ نعم. ها؟ لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، يكفي ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا، يقول علماء أجلة من الفقهاء. التعليم ليش يعني ليش أنطق باللسان؟ عجيب. لتقابض القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا. لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق النية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قال باقي عليك، قال وش الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم. وينفع عاد ما أدري عن مأموم أو غير مأموم، المهم أنه قال الكلام هذا. فانتبه الرجل قال يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم، يقول اللهم إني نويت الصيام الليل، نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، إذا تسحرت إلى اللهم إني نويت الصيام إلى الليل نقول، لأن ما ندري. لكن في الواقع هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج، هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش، لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حج إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحج إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى أفرأيت، نقص على هذا من أجل الأسئلة، فنبدأ من اليمين للضيوف فقط. وبارك الله تعالى فيكم ونفع بكم المسلمين، هذا أولا. وثانيا حفظكم الله، تعلمون بندنا كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها، وقد يخفى عليهم هذا الأمر. فلذلك نحن إخوانكم من مدينة حائل أو ننقل لكم تحيات الأخوة هناك، السلام لكم جميعا. عليكم وعليكم السلام. ثانيا السلام إن شاء الله تعالى. إخوانكم مكتبة محمد عبد الوهاب الخيرية مدينة حائل، لما رأينا الآن قد تكون هناك أخطاء في المكاتب تقرأ عليها كثير من المكاتب، فحرص إخوانكم في مكتباتنا في مدينة حائل بالتعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع، بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات. ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب، وقد يدخلون مداخل أخرى كأن يصلون إلى العامة لأولياء أمورهم وغيرهم، وهم الذين يقولون يريدون مثلا تغيير النظام، أو أنهم يريدون تحريف عقول الشباب، يريدون أشياء كثيرة مما تقال. ما يخفى عليكم حفظكم الله هذا الشيء، فراغبين منكم أولا توجيه نصح لهؤلاء، لأن بعضهم قال استفتوا الشيخ بهذا الأمر وكأنه لا يسمع ولا يقرأ، توجيهكم لهم وتوجيهنا وتوجيهكم لنا أيضا بما ينفعنا وينفعهم إن شاء الله. هذا سؤال مهم، والواقع أن المكتبات نفعها أو ضررها يعتمد على شيئين. الشيء الأول الكتب المروعة فيها، ما هذه الكتب؟ هل هي كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، أو كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنعم المرتبة، وإن كانت الثانية فلا بد من التصريح، لا بد من التصريح. الثاني القائمون على هذه المكاتب من هم؟ ما منهجهم؟ ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ لا بد أيضا أن يكون القائمون عليها ممن نوثق بهم علما ودينا وخلقا ومنهجا، لأن هذه المكتبات مأوى الشباب، والشاب كالعجينة بيد العاجل يتكيف حسب ما يكيف. فإذا يسر له أهل خير يدلونه على الحق ويرشدونه لما في مصلحة ودنيا وأخرى، نفع الله بهذه المكتبات وصارت الحقيقة نواه خير للشباب. وإن كان في الأخرى يعني كان قائمون عليها لو انحراف من اتجاه غير سليم فهنا يكون الضرر، فإما أن يغير قائمون عليها وإما أن تغلق، لأن الدين الإسلامي مبني على تحصين المصالح إما الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة. وإذا كان في الشيء مصلح ومفسدة قدم الراجح منهما، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا قدم. وإن كانت المصلحة أكبر أخذ به، واندرجت المفسدة في ضمن المصلحة. وهذا كما ينطبق على الأعمال ينطبق على العامل أيضا. هل كل عامل من أهل الخير عمله كله خير محض؟ هجيب لا، في خير وشر، لكن من الناس من خيره أكثر ومن الناس من شره أكثر. ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منظار الشر فقط، بل من الأمرين جميعا، ونوازن ونقارن، وعلى حسب ما يظهر يكون العمل. أرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلم والأمانة والاتجاه السليم والخلق الكريم فهي من خير ما من خير المنشآت، بشرط أن يتحقق الأمر الثاني وهو سلامة الكفر. ومن المعلوم أنه إذا كان القائمون على المكتبات أهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكريا أو عقديا أو منهجيا. هذا ما أريد، وهو بصفة عامة بقطع النظر عن المكتبة في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني. الشيخ صليت مع جماعة كانوا يصلون العشاء وكانوا يصلون المغرب وأصلي العشاء، فلما جلسوا في الركعة الثالثة جلست معهم، فلما سلم الإمام قمت أتيت برابعة، فما حكم؟ لا بأس، هذا عمل سليم. تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بما فاتك فلا بأس. بقي المشكلة الثانية، المشكلة الثانية لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن دخلت في الركعة الثانية فلا أشكال. لماذا؟ لأنك ستسلم على الإمام، وصلى أربعا وأنا صليت ثلاثا. وإن دخلت في الركعة الأولى حينئذ سيقوم الإمام إلى الرابعة، فماذا تصنع عنه؟ انوي الانفراد وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. بالنسبة للدرس السابق تطرقنا إلى موضوع يد الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشكر إلى إيش؟ إلى موضوع يد الله سبحانه وتعالى. نعم. تطرقت إلى موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفى يداه اليمين. نعم. في يديك يديك. المراد باليمين البركة والخير. ثم ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يده له يد يمنى ويد يسرى. شمال شمال أو شمال. فهل يعني ورد في ذلك أو؟ إيه ورد. اقرأ بارك الله فيك آخر باب في كتاب التوحيد الشيخ مهند الدلوهان. اقرأ آخر باب من كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن الدلوهان رحمه الله. وانظر الحديث وانظر المسائل التي أخذت من الحديث. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، بحكم عملنا كمدرسين عند يعني عند الاصطفاف لصلاة الظهر نحتاج إلى تنظيم الطلاب في البداية والنهاية، فلا يعني نتمكن من أداء سنن الرواتب، هل نقضيها أو طيب هل انه من حين يؤذن تصفون الطلاب بدون الصف؟ لا، هو في فرصه يعني قبل ان يبدا الصف الطلاب صلى الراتب، نحتاج الى وقت. على كل حال احرص احرص، وان لم يتيسر فقيامكم على هؤلاء لا شك انه مصلحه كبيره، وبامكانك بعد الصلاه تاتي بالراتبه الاخيره ثم تقضي الراتبه التي قبل الصلاه. فهل ورد ان سنه راتبه الظهر القبليه ركعتان فقط؟ ايه ورد ركعتان، ورد اربع بسلامه. اما ركعتان فحديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. جزاك الله. واما 12 فكذلك ايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه وغيره. فهل يجوز له الصلاة على هذه الجنازة بعد الدفن؟ وهل هذا الوقت وقت لهلة لا يجوز فيه؟ نعم، إذا أتيت إلى المقبرة وقد دفن الميت بعد العصر فلا تصلي عليه، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس، وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي، كل صلاة لها سبب صلها متى وجد سببها في أي ساعة شئت من الليل أو نهار. فمثلا لو دخلت المسجد بعد العصر تصلي ركعتين، لو توضأت بعد العصر تصلي ركعتين للوضوء، لو حدث لك أمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي تصلي ركعتين واستخر. نعم. الله عمل حكم الصلاة خلف الإباض يا عبد الله. أي نعم، ليس هذا محل جوابها. حصل لله الحمد لله، إذا حصل قل اللهم إني أسألك القبول. صلى الله عليه. نعم، أدور عليك. يلا خذ ال يمين في يمينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نشكر الله على حبكم فيه، ونسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم. آمين جزاك الله خير، أحبك الله لا يخذنا فيه وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم. شيخ معي سؤال من بعض النساء الفاضلات الدرسات، طلب مني أن أعرض السؤال. السؤال يقول تقوم بعض النساء الدرسات الفاضلات في المدارس والكليات تقسيم البنات في صلاة الكلية إلى أقسام أو حلقات، حلقة عائشة حلقة خديجة وهكذا حتى لا يتم الفوضى. تقول بعض الأخوات إن وجد أن هناك بنات معنا في المصلى تركنا المصلى، وحجة أن هذا التقسيم ليس على المنهج وليس من طريقة السلف، وخرجنا خارج المصلى وأقمنا حلقة أخرى خارج المصلى مما أدى إلى انقسام الصف وتشتت البنات وحدث بعض التلفات. والسؤال يقول ما توجيهكم، هل هذا الطريقة خاطئة؟ نعم، أقول بارك الله فيك، بلغنا أن كلتا الطريقتين غير صحيحة، لا تقسيم النساء عند الصلاة ولا انفراد هؤلاء في مكان آخر. حلقة المصلى ليست في الصلاة، حلقة المصلى وش حلقة المصلى؟ تأتي تبدأ الدراسة من 7 ونص يحضرون بنات الساعة 7 يقولون حلقة درس أو حلقة القرآن قصدي؟ إيه حلقة تفسير، مدرسة تفسير مثلاً، حلقات تعليق تفسير القرآن حديث. المهم حلقات اللي سمت تحذير القرآن. اي نعم. طيب ما فيها شيء، يعني يكون نقول الحلقة هذه حلقة عائشة وهذه حلقة خديجة وهذه حلقة فاطمة، ما فيها. التي خرجنا غلط منهم بحجة ان هذا الطريقة ليس من طريقة السلف. ما هي من طريقة السلف، لكن هذا التنظيم. هل من طريقة السلف الدراسة الفصولية؟ لا،

كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا فمقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدين. والذي يدخل فيه بقصد إصلاح عباد الله كالمجاهد في سبيل الله. والذي يوجه الذم والقدح فيه إن قصد المقام مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو على خطر عظيم، لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في إيش؟ في الدين، قدح في الشريعة. وإن قصد القدح والذم في بعض رجال الحسبة الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر والنهي فهذا لا يكون خطره كالأول، لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى من بعضهم شيئا ينافي للحكمة أن ينصحه، إما بطريق مباشر وإما عن طريق رئيسه. يعني إما أن يقول لرجل حسب نفسه يا فلان أنت قلت كذا وكذا وهذا لا ينبغي، أو عن طريق الرئيس المباشر له. ثم إني أقول لهؤلاء الإخوة لا بد أن ينالكم أدب، كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف نعم وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد من أدب، لأن الناس كلهم ليسوا على الصراط المستقيم، ولا بد أن يكون لهم أعداء، لكن عليهم الصبر والاحتساب، وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم والغم والحزن فإنه مكتوب لهم، فيكتب للآمر المعروف والنهي عن المنكر أجرا، الأجر الأول قيامه بالعمل، والأجر الثاني الأذى الذي يصيبه من الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من هم ولا غم ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفره به عنه. فعليهم بالصبر والاحتساب واستعمال الحكمة، إذا اشتد قبيلهم فليلين حتى يلتئم هذا وهذا، أما إذا اشتد قبيلك واشتدت أنت فإنه لا وفاق بينكم. وكم جرى من الأشياء التي تؤيد ما قلت بأن الدين من أحسن ما يكون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام فيها فصول جيدة جيدة جيدة ينبغي للهيئات أن تطلع عليها وتنظر كيف يعامل السلف الصالح أو كيف يتعاملون مع أهل المنكر والتاركين للمعروف. نعم. الله بالنسبة لنقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر قبل الموت أو بعده نتيجة نرى أنه لا يجوز لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به الميت وقال إذا مت فأعطوا قرنية عين فلان أو كلية فلان أو كبد فلان أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تلفظ هذه الوصية، لأنه وصية محرم، والوصية المحرم لا تنفذ. وقد ذكر ذلك أهل العلم، وارجع إلى كتاب الإقناع في فقه الحنابلة في كتاب الجنائز في باب في فصل تفصيل الميت تجده تماما نص على أنه لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولا أوصاله.